شبكة عباقرة التلاوة تقدم. توحد يا لا تقول والله طهرا من سفاح الجاهلية أحمد. ادي الشيخ علي قول يا شيخ علي قول يا شيخ علي قول يا شيخ علي عمران هيقول في ناس ماذا أقول لمن أحييه الله ظهر في أخي من سفاح الجاهلية أحمد. احنا عايزين حاجة سيد اللي جنبك. هو جنبك هو ها أيها المختار سوي سوي بس على روح عشان على المجلس يا أيها المختار. اللهم صل وسلم وبارك عليك. قل ماذا أقول يا محمد؟ يا أيها المختار. يا ريس كبير قوي يا محمد. الله يا سيدنا في خير انت. يا أيها المختار. يا أيها المختار من خير الورى وخلقا بالكمال توحدا. خلقا وخلقا بالكمال. ايه بدا هنبدا اهو. ما قلتش حاجه انت قبل كده. فيه كتير البيات يا محمد لسه بس احنا كنا عايزين يعني ايوه خلقا الله خلقا وخلقا خلقا خلقا وخلقا بالكمال. والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد خلقا وخلقا بالكمال. الله خلقا وخلقا بالكمال توحدا. أقول لمدحه الله طهر من سفاح الجاهلية يكسب لمدحي لمدحي ماذا أقول ماذا أقول ماذا أقول لمدحي ماذا أقول لمدحي ماذا أقول ما تديها حاجة فرغلية كده وانت ماشي دي حاجة فرغلية محمد ماذا أقول دي وانت بتقول كده بقى ماذا أقول لمدحي الله طهر من سفاح الجاهلية أحمد في مدحه ماذا قل الله محمد حلوه قوي حلوه قوي ايه عايز الواحد يديله فيها العمه دي ايه ده قلتها ده والله ما قالها قبل كده صح يا سيدنا ايه مدحي ما اقول ايوه تعجبني لما بتسمع الكلام كده بتبقى حلو قول ماذا اقول ايوه نعم نعم ماذا اقول ماذا اقول ماذا ماذا أقول لمدحي ماذا أقول لمدحي ماذا أقول ماذا أقول لمدحه والله طهر من سفاح الجاهلية أحمد لمدحه ماذا أقول بعدين لك وبعدين لك اه يا عيني ايه يا محمد ما تتلم يا ولا هذا قول الله يفتح عليك ماذا أقول ماذا أقول لماذا أقول علي شيخ ممدوح أخيل وراه الطالب يا علي أبدا مش علي صح ولا مش لمدحه ماذا أقول؟ أيوة لمدحه ماذا أقول؟ ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك ربك في القرآن محملا سماك ربك في القرآن أيوة محمود سماك ربك في القرآن محمد نادت بك الرسل الكرام الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام قول يا محمد يلا سويها نسمع نادت نادت نادت نادت نادت نادت فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا الله يسترك نادت بك الرسل الكرام. نادت والنبي نادت كمان يا محمود. نادت يا جدع انت اللي بتقول كويس والله. نادت بك الرسل الكرام. نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك أو كاتب عددا ولا الشعراء يا غوث يا غوث الندى طه صلاة الله مني كل المحاسن لا تعادل ذرة من كنه كنه جمالك المنصان. كل المحاسن اصلي ما نمتش والله الفجريه كل المحاسن لا تعادل ذره كل المحاسن لا تعادل ذره من كنج كنج جمال هنئت يا عود الأراك بثغرها ما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز بعدي سواك سواك سلام عليك يا وسيم يا نجم الهدى ثم السلام عليك يا يا من هواه أعزه وأذلني يا من هواه يا من هواه خلي مكفوز زي مكاني عملت يا من هواه أعزه وأذلني كيف السبيل إليه السلام عليك يا نجم الهدى الشعب نماني بحقكم يا غيرة الشعب اليماني يا غيرة الشعب اليماني يا بحقكم صلوا أمروا طيف الخيال يزوروا عجبت له إن زار في النوم مضجعي الله أكبر عايزين ناكل بقى عجبت له إن زار في النوم مضجعي وإن زارني مستيقظا كان أعجبا أعد مدحه إن القلوب تحبه أعد مدحه إن القلوب تحبه فأوصافه تجلو القلوب فأوصافه تجلو القلوب إذا هي تصدأ ثم السلام عليك يا نجم الهدى شفاعة واجعل كتابك حجة لي شهيدا اللهم صل وسلم وبارك فاتحة لصاحب الذكرى